لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في كتاب البيوع على الحديث 18، وهو حديث أم المؤمنين عائشة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة مهمة وعظيمة تتعلق بأحكام البيع، وهي مسألة البيع النهي، وهي مسألة النهي عن بيع ما لا يملك، أو عدم جواز بيع ما لا يملك الإنسان. لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا هو لم يملكه ولم تتم يعني ملكيته عليه. قال لها رسول الله: قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني يكتال يعني لحد ما يقبضه ويصير في يده ويعرف حدوده ويعرف كل أوصافه ودخل في ضمانه. الشيخ البسام رحمة الله عليه بيقول: يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله، وأن الطعام عادة وغالبا لا يباع إلا كيلا، ولذا جعل الفقهاء هذا الحكم في كل بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، فلا يصح بيعها إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به من أحد هذه الطرق. وعلة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه وتسليمه للمشتري الثاني. يعني هذا الحديث يعني أوضحه أكثر من خلال حديث آخر في نفس المعنى أو في نفس المسألة، هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي رواه الإمام أبو داود. قال رضي الله عنه: قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي. يأتيني الرجل يريد مني البيع ليس عندي، يعني عايز سلعة هي ليست عندي، غير متوفرة في محلي أو دكاني أو نحو ذلك، أفأبتاعها له من السوق؟ أفأبتاعها له من السوق، يعني أشتريها له من السوق؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذه الصورة مكرورة للأسف من كثير من الباعة. يأتيه المشتري فيقول له: أنا عايز السلعة الفلانية، يقول له: بكام؟ يقول له: بكذا، ويتفق معاه، وبعدين يقول له: شوية هجيبها لك، أنا هروح أجيبها من المخزن، وهي مش في المخزن في الحقيقة، بيروح يشتريها من حد تاني. وهذا خطأ ولا يجوز، لأنه في هذه الحال باع السلعة قبل أن يقبضها، قبل أن يقبضها، وباع ما ليس عندهم. طيب ما هو التصرف هنا؟ لا يبيع معه ولا يشتري حتى يقبض السلعة. لا مانع أن يروح يجيبها من بائع آخر ويجيبها، وبعدين لما يجيبها يقول له: أيوة السلعة هي دي، أنا ببيعها بكذا. هنا تكون قد دخلت في ضمانه ودخلت في ملكه وقدر على يعني استيفائها من حيث الملكية وبيعها للمشتري الآخر. أما أن يبيعها وهو لا يملكها فهذا لا يجوز. طبعا صور يعني بيع ما لا ما ليس عنده وما لا يملك هذه منتشرة وكثيرة جدا للأسف. يعني على سبيل المثال ترى بعض الناس معه مال ويقول لك أنا تاجر، أي حد محتاج حاجة باخده وراح أجيبها له وأقسطها له. هذا يبيع ما ليس عنده، هذا يبيع ما لا يملك، لأنه بيعمل في الغالب الصورة اللي بتحصل، واحد عايز تليفون محمول مثلا يقوم ياخده ويخش المحل ينقي التليفون اللي يعجبك، يقوم ينقي التليفون اختار هذا الهاتف أو نحو ذلك بكام للبائع اللي واقف بكذا، يروح الراجل اللي معاه مال يدفع، والراجل اللي عايز للهاتف ياخده ويحطه في جيبه، يطلعوا بره المحل يقول له كذا وكذا ونحو ذلك. يعني هو دفع 1000 مثلا هيبقوا 1500 مثلا مؤجلة، أو قبل ما يدخلوا أصلا يقوم يقول له أنا عايز هاتف ماركة كذا وموجود في المحل الفلاني، يقول له تعال ورهولي، يدخل معاه هو ده. طيب خلاص الهاتف ده يكونوا بره هم بقى اتفقوا، الهاتف ده انا هبيعهولك ب 1500 وهو ب 1000 عند البائع، لكن 1500 مؤجله، يقوم يفعل ذلك. هذا كله من بيع ما ليس عنده وبيع ما لا يملك وبيع شيء قبل ان يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. قال: ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث فيه النهي عن بيعتين في بيعة، النهي عن بيعتين في بيعة. والبيعتين في بيعة لها صور كثيرة، منها ما هو يعني متفق على أنه بيعتين في بيعة، ومنها ما هو مختلف على أنه بيعتين في بيعة. يعني على سبيل المثال مثلا في البيعتين في بيعة المتفق على تحريمه، مثاله أن يبيعه سلعة، البائع يبيع المشتري سلعة ويقول هذه ب1000 ناجزة وب2000 مؤجلة، وينصرف المشتري دون أن يحدد نوع العقد. هذه بيعتين في بيعة، بحيث أنه ممكن أحيانا زي بعض الناس كده في العامية عندنا مثلا بنوع من كما يسمونه بالعشن قوي، يقوم ياخد السلعة، السلعة دي الحاجة الفلانية بكام يا فلان، يقول له دي بكذا ناجز يعني فوري وبكذا تقسيط، يقول له طب خلاص ماشي انا هاخدها وبعد كده نبقى نتصرف مع بعض، وياخد السلعة ويمشي. هذه صورة بيعتين في بيعة، لانه لم يحدد نوع بيعة معين ومشي على بيعتين في بيعة واحدة. اما الصورة المختلف فيها وهي صورة البيع بالآجل، البيع بالتقسيط، آسف، بالآجل، بيع التقسيط بالآجل بالزيادة، بيع التقسيط بالآجل بالزيادة. يعني السلعة ثمنها 1000 ناجزة، السلعة ثمنها 1000 ناجزة يعني فورا ثمنها 1000، فإذا أخذها مقسطة على شهور مثلا يقوم يقول له ناجزة ب1000، مقسطة على شهور بمثلا 1500. هذه الصورة بعض العلماء ذهب إلى أنها بيعتين في بيع، اللي هي صورة البيع بالتقسيط، ذهب إلى أنها بيعتين في بيع. والصحيح أن هذه ليست بيعتين في بيع، وإنما هي بيعة واحدة. لماذا؟ لأنه انصرف على بيعة، قال له هذه ب1000 ناجزة و1500 مقسطة على 10 أشهر مثلا، فقال أنا سأخذها مقسطة على 10 أشهر. خلاص بيع واحد. وأما الزيادة في الثمن فليست ربا، وأما الزيادة في الثمن فليست ربا على الصحيح من كلام العلماء، خلافا لمن قال أن هذا ربا. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل أو الأجل له أثر، الأجل له أثر في الثمن. بمعنى أنا لو هبيعها الآن ناجزة فورا يعني هبيعها بألف، لكن أما بيعها وبعدين آخد ثمنها بعد عام كامل لا، ده في ضرر علي. هذا القدر من الضرر له ثمن، له ثمن يكافئ عليه البائع أو يجازى عليه البائع. يبقى لو أنا بحالك مقسطة يبقى سعرها يختلف. ولذلك هذا البيع على الراجح بل الصحيح من أقوال السلف أن هذا ليس بيعتين في بيعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني في حال توبته له أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. بمعنى إنه اللي بيع بيعتين زي الصورة اللي ضربنا لها مثال يعني قبل ذلك اللي هي قال له السلعة دي بكام، قال له السلعة دي بألف ناجزة ويعني 1500 مؤجلة، فأخذ السلعة وقال بعدين بما نتكلم مع بعض ونحدد الموضوع، هذه بيعتين في بيع. طب ما هو الحل؟ فله الربا أو أوكسهم، يعني من أراد أن يصحح هذا البيع فليعلم أن هذه الطريقة ربا. طب يعمل إيه؟ له أوكسهم. الأوكس اللي هو ماذا؟ الأقل، له الأقل، قال له ألف ولا 1500 ومشي من غير ما يحدده، يبقى البيعة دي ألف، له الربا أو أوكسهم، أو له أوكسهم أو الربا وعليه. فهذه الصورة المنهية عنها والتي فعلا يقال فيها بيعتين في بيعة. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع. صورة ذلك مثلا سلف وبيع، يقوم يقول له أنا هسلفك، أو يقول له سلفني، يقول له حاضر هسلفك 1000 جنيه مثلا، وبعدين بعد ما يسلفه 1000 جنيه يقوم يشترط عليه في السلف، أو هما بيشتروا السلف يعني يشترط عليه أن يبيع له الشيء الفلاني. ففي هذه الحال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه ما ظنت أنه هيبخس الثمن، ما ظنت أن يبخس الثمن، لأنه لسه مسلفه، بل بيشترط عليه أسلفك وبيع لي الشيء الفلاني، وعليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ الفقي رحمه الله سورة السلف والبيع أن يقرض قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه وهو فاسد، لأنه إنما أقرضه على أن ينقصه من الثمن. والشرطان يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع، شرطين في عقد. قال أن يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة، وما حد ما ينهوش المسألة، هم يقول شرطين في عقد، مش المقصود عدد الشروط، وإلا يجوز أن يتحط في العقد 10 شروط ما لم تكن هذه الشروط فيها مخالفة، إنما المقصود الشرطين، يعني في بيع شرطين متناقضين، زي المثال اللي ذكره الشيخ هنا كده، إنه يقول له بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة وما نهوش الكلام. ففي هذه الحال هذا يكون فاسدا. قال ولا ربح ما لا يضمن، قال وربح ما لا يضمن أن يأخذ ربح سلعة قبل قبضها، يعني ما لسه ما ملكهاش. واحد لسه بيشتري حاجة بيتكلم فيها ويبيعها لحد وهو لسه ملكهاش، لا، هذا الربح لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيبيع ما لا يملك، بيبيع ما لا يملك، السلعة لسه في المحل. يوم يقول له أيوة أنت عايز إيه؟ عايز السلعة اللي في المحل الفلاني، آه دي بألف، هبيحلك بألف ومتين مثلا. هذا ربح لم يضمن، ربح شيء هو ما ملكوش أصلا ولا دخل في ضمانه، يعني إشارة إلى منع بيع ما لا يملك، بيع منع ما ليس عنده. نعم. قال ولا بيع ما ليس عندك، وقد سبق الكلام عن ذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، حديث يعني ضعفه يعني كثير من العلماء، لكن في الحقيقة الفقهاء بعضهم يعمل به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. العربان يسمونه أيضا بالعربون، وجاء في بعض ألفاظ نهى عن بيع العربون، عن بيع العربون. والعربان أو العربون هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارا أو درهما من الثمن، فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة فما دفعه هو من الثمن، وإلا فهو للبائع. والحديث يدل أيضا على النهي عن هذه الصورة من العقد، والنهي عنها يقتضي فسادها. بيع العربون اللي هو العربون المشهور بيننا وبين الناس كلها، إنه يجي واحد هيشتري سلعة بكام مثلا، الشقة دي مثلا بعشر قروش، يوم يقول له طيب أدي جنيه عربونه، لو اشترى الشقة هيبقى الجنيه من ضمن العشر، لو ما اشتراش خلاص بيروح عليه الجنيه. فظاهر هذا الحديث النهي عن بيع العربون، انه ما ياخدش العربون، لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، ويدل عليه يعني حديث آخر، وهو ما رواه الإمام أحمد عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر رضي الله عنه دار السجن من صفوان ابن أمية، يعني دار كده كانت لصفوان ابن أمية دار حصينة يعني قوية، فعمر رضي الله عنه اشتراها على أن تكون سجنا، وده مشروع للتأديب ونحو ذلك. قال بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. إنه نافع ابن عبد الحارث هذا اشترى دار السجن دي من صفوان بن أمية، كان أم عمر هو أمير المؤمنين ساعتها، ودفع ليه صفوان بن أمية عربون 400 درهم، 400 درهم، وهي تمنها كلها 4000 درهم، اداله 400 درهم 10% يعني، ادهاله عربون، بحيث ان لو عمر رضى يبقى خلاص هي من الثمن، لو عمر رفض يبقى هذا عربون. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وعليه عمل اكثر الفقهاء، عليه عمل اكثر الفقهاء والله اعلم. وعلى ذلك فمسألة بيع العربون الراجح فيها الجواز، الراجح فيها الجواز، يعني ماذا؟ جواز اخذ العربون، انه الشخص اللي في الجهة الاخرى تضرر وهم اتفقوا على انه هيعطيه عربون، ولو هو ما كملش البيعة له هذا العربون، فيجوز ان يأخذ هذا العربون من باب التضرر، لكن هو لو رده هذا شيء اخر، لكن لو اخذه لا حرج في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. ابن عمر بيقول أنا ابتعت زيتا في السوق، يعني اشتريت، ابتعت يعني اشتريته زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. لما استوجبته يعني صار في ملكي وأصبح في ضماني، فقابلني شخص آخر فقال لي بيع الزيت اللي معاك ده، فربحت به ربحا حسنا، كسب يعني فيه. قال فأردت أن أضرب على يد الرجل، أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل، يعني أردت أن أضرب على يد الرجل يعني نكمل الصفقة، يعني كان من عادة العرب زمان أما يبيع واحد لبيع الثاني شيء يقوم يعملوا كده حاجة زي صفقة، يصفقوا يعني خلاص كده تمت الإيش البيع. قال فأخذ رجل من خلفي بذراعي، لقيت حد بيمسكني من خلفي من ذراعي. قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عن الصحابة. ابن عمر بيقول بلتفت لقيته زيد بن ثابت ماسك من ذراعي كده. فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحمك. زيد يقول لابن عمر انت بعته فين؟ في السوق في نفس المكان اللي انت اشتريته فيه؟ لا، لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. ما تبيعوش إلا لما تطلع من السوق وتودي المحل بتاعك، بيتك، دكانك، نحو ذلك. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. تبتاع يعني ماذا؟ تشترى. نهى أن تباع السلع حيث تشترى، يعني انت لسه شاريها وتبيعها في نفس اللحظة في نفس المكان، زي ما كثير من الناس بيعمل، ياخد الراجل معاه ويقف قدام المحل ويقول له عايز ايه، عايز كذا، يشتري ويبيع له في نفس المكان. هذا ما ملك أصلا السلعة، ولا دخلت في ضمانه، ولا جلبها إلى رحله، يعني محله مثلا أو دكانه أو نحو ذلك، حتى يصير تاجرا من التجار وبائعا من الباعة. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. قال حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحال، تخش المخازن بتاعته، تخش الدكاكين بتاعته، تخش المحل بتاعته، خلاص بقت في ملكه، بقى تاجر. إنما واحد قاعد حاطط فلوس في جيبه بس ويجيب الناس يلا اشتري خد من ده ادي لده، وهو بيطلع فلوس وياخد فلوس، هذا ربا. الذي يبيع ما ليس عنده على هذا النحو هذا يبيع مال بمال. نعم. قال راه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحه ابن حبان والحاكم. قال وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبيع الإبل بالبقيع. هو ابن عمر رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. يعني أنا أحيانا بأخذ إبل أروح أبيعها في السوق، فأبيع بالدنانير وساعة القبض أخذ دراهم. يعني هو اتفق في السلعة قال له كان بألف دينار، وبعدين لما جه البائع التاني يدهون له، والظاهر انه كان بيبيعها مثلا بأجل يوم، يقول له مثلا هعطيك الثمن غدا بعد غد كمان يوم كمان شهر، فلما يجي يقبض ما يقبضش دنانير، يقبضها دراهم. والفرق ان الدنانير ذهب والدراهم فضة، فبياخد قيمة الدنانير بما يعادلها فضة، بما يعادلها فضة. قال وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، العكس. قال آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، وده الشرط والقيد. قال رواه الخمسة وصححه الحاكم، وإن كان ضعفه يعني بعض العلماء، لكن عليه عمل كثير من الفقهاء. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، ما لم تفترق وبينكما شيء. ولذلك هذا فيه جواز القضاء بالصرف المختلف بسعر يومه ابتداء، بسعر يومه ابتداء، بمعنى أو بمثال آخر، واحد سلف واحد وهم مثلا في العمرة ولا حاجة، سلفوا مثلا 100 ريال سعودي، وبعدين لما جم مصر هنا هيقضيها. الأصل إن هو يداله 100 ريال، هذا الوجه لا خلاف فيه بين العلماء، خد 100 ريال يدينه 100 ريال. طيب هو هنا في مشقة، في حكاية يروح يغير له 100 ريال، وبعدين التاني ياخد 100 ريال يرجع يغيرها تاني مصري ونحو ذلك. فمن هذا الحديث أو على هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز القضاء بصرف مختلف لكن بسعر يومه، بسعر يومه، بمعنى 100 ريال اللي هي السعودي ينظر في يوم القضاء هيديله فلوس النهاردة بس هيديها له مصري، ينظر في يوم القضاء في سعر 100 ريال تساوي كم مصري، 100 ريال تساوي كام بالمصري النهاردة، مش في اليوم اللي هو خد منه فيه، لا في اليوم اللي هيقضي فيه، ليضمن له بقاء قيمة المال كما هو، فيؤدي صرف آخر مصري بسعر يومه، بسعر يومه. قال الشيخ البسام يدل الحديث على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب والفضة وعن الفضة الذهب، أن يقضى عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب، ويشترط لبقاء صحة الصرف ألا يتفرق من مجلس العقد وبينهما شيء، بل يقبض كل منهما ما عقد لعميله. دي سورة أخرى، وهي أنه لو هيقضي صرف مختلف بيبقى شرط أنهما ما يتفرقاش عن المجلس، ده قول الجمهور أو ده مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. ومذهب غيرهم عمر بن عبد العزيز وبعض أهل العلم يرون أنه إذا كان من قبيل الدين لا بأس، لو كان آجلا أن يقضيه بصرف مختلف بشرط أن يكون بسعر يومه، بسعر يومه. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ قال الشيخ الفقي رحمه الله النجش أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها ليقع غيره فيها. أصل النجش في اللغة من نجش الطير، من نجش طير، بمعنى انه يقوم يذكر الطير كده والطير يحصل له ايه، يقوم يمشي يثور ونحو ذلك. فكأن الذي يفعل ذلك يفعل هذا ليثير الاخر، ليثير الاخر. وصورة هذا في مثال في مزاد، مزاد في سلعة معروضة، في سلعة معروضة، والراجل البائع يعني يسوم هذه السلعة أو يسوم مع المشترين في هذه السلعة. مين يشتري هذه السلعة؟ مين يشتري هذه السلعة؟ يوم واحد يقول مثلا أشتريها ب10، والتاني يرد يقول أشتريها ب11. مزاد متفق عليه من الأول عشان ما يبقاش بيع على بيع أخيه. يقوم في حد تبع، غالبا بيبقى تبع الإيه؟ تبع المزاد نفسه، واقف بحيث يعمل ايه، كل ما الناس يقولوا حاجة يروحوا اي حاجة ايه ازيد شوية عشان الناس يفضلوا يرفعوا. هذا يسمى نجش، عشان يغرر بالناس يشتروا السلعة بسعر اعلى، فهذا حرام وهذا تغرير بالمسلم. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال رواه البخاري. هذه صور لبيوع لا تجوز نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحاقلة قال يعني الشيخ الفقي رحمه الله بيع الطعام في سنبله, في سنبله كده في غرر احنا مش عارفين ايه شكله. قال والمزابنة بيع العنب بالزبيب كيلا, هنا في غرر ان يبيع عنب, العنب ده رطب, يبيعه بالزبيب كيلا يعني يديله 10 كيلو عنب مثلا ب10 كيلو بتاع ده زبيب, هذا في غرر لان ده مختلف عن ده. قال والمخابرة والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. لكن دي صورة المخابرة في الحقيقة الصحيحة, لكن المخابرة المنهي عنها إنه معاملة على جزء من الأرض غير معلوم, على جزء من الأرض غير معلوم, آسف على جزء من الأرض معلوم, آسف على جزء من الأرض معلوم, يقوم يقول له أنا هعمل في الأرض بتاعتك على إن لي ربح الجزء ده, ليه ربح الجزء ده. طب ما هو الجزء ده ممكن ما يطلعش, ممكن ما يثمرش, ممكن يتلف, ممكن تجيله يعني جائحة ونحو ذلك. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن الثنية, والثنية قال يعني إلا أن تعلم صورتها, مثلا أن يقول بعتك هذه الشجرة إلا بعضها, أو بعتك هذا القطيع من الغنم إلا 10 غير معينة, يعني يقول له بعتك هذا القطيع من الغنم ب1000 جنيه مثلا إلا 10 منه, إلا 10 منه. طب العشرة دول إيه أنهم؟ فهنا مش, مش, مش محدد, لا لازم يتعين بعتك 90 دول لكن 10 دول لا, إنما بعتك هذا الغنم اللي هم 100 إلا 10. طب ما هو أنه 10 ممكن ياخد أفضل 10 ياخدهم بعد كده ونحو ذلك. فهذا فيه جهالة, هذا فيه غرر وجهالة. وأما المخاضرة فهي بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه, لسه أخضر يوم يبيعه هو أخضر في الشجر, لا منفعش يخش مثلا الغيط بتاعه يقول له بشتري الغيط ده بكام بعد كده, هو لسه اصلا حصر لسه اخضر. فهذا غرر, ليه؟ لانه ممكن ما يطلعش, وممكن نصه يتلف, وممكن تيجي جائحه. انما البيع الصحيح هو بيع الثمر بعد بدو صلاحه, وهو على الشجر نعم لكن بعد بدو صلاحه. واما الملامسه كأن يقول بعتك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما إلى الثوب بل يلمسانه, يعني يقول له اللي إيدك هتيجي عليه بس ما تبصش, اللي إيدك تيجي عليه واللي إيدي تيجي عليه خلاص ده بده. طب ما هو مش معروف, ما ممكن يكون فيهم حاجة رديئة, وذلك هذا فيه جهالة وهكذا. فهذه الأنواع من البيوع كلها فيها جهالة وغرر, ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على الحديث 27 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.